بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. نعم، المكان الفقهي فيه إقامة طويلة، وهذا أحد أمرين. الأمر الأول المكان الذي تقيم فيه المراح، مراح في الليل، والثاني الذي تقيم فيه للشرب من الماء الأمكنة عند الماء. أما مكان في البر، مرات في البر وأنخ في البعير، هذا ما هو مكان إقامة. صلي فيه وتصلي إلى البعير مثل ما فعل ابن عمر، جعلها ما هو صلي. دائم يجلس فيه، إذا كان يعطل فيه صار مكان إقامة. أما الشيء العارض لا، كان عارض مر وأناخه مشى هذا شيء عارض. أما الشيء يدور فيه ويرجع ويرجع المكان فيه معناها مكان إقامة، هذا مرض. يعني البخاري رحمه الله لا يجزم، لأن المسألة فيها خلاف، فيها تفصيل من أجل التفصيل اللي فيها. لا، إذا ترك صار ما هو معطل خلاص، ولا تأويلها الإبل ليظهر، والله أعلم أنها زالت العلة. في الحديث الآخر أنه سئل عن صلاة الغنم، قال في مرض الغنم، فقال نعم صلاة معطل الإبل، فقال لا. وفي الحديث الآخر نهى عن صلاة معطل الإبل وأمر بالصلاة في مرض الغنم. نعم صلاني نعم. هذا الحكمة الشياطين من الشيطنة أو الله، الله أعلم بالحكمة. المهم أن نمتثل ما جاء عن النبي من النهي، سواء عرفنا الحكمة أو لم. نعم صلى الله عليك، أنه يعيد الصلاة إلى صلى. نعم، النهي يقتضي الفساد، لأنه لا يعني يرجع مثل الصلاة في المقبرة، تصلى في مباركها. نعم. هذا الأمر للإباحة. نعم. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري أخبرني أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. حدثنا عبد الله بن مسلمة. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله، يعني أراد أن يصلي لله ما يصلي للنار، ولم يرد مشابهة المجوس، فلا بأس، يعني فلا بأس ولا كراهة في حق من لا يقدر على إزالة النار، وتكره في حق القادر لما فيه من التشبه بالمجوس في عبادتهم للنار. فإذا صلى قدامه نار أو تنور تسجر فيه النار، ثابت حفة في الأرض تسجر فيها النار، هذا مكروه لما فيه من التشبه بعبادته. فإن كان لحاجة زالت الكراهة، كما لو صلى قدامه لمبة أو دفاية فإن للحاجة فإن الكراهة تزول من أجل الحاجة. أما إذا كانت غير حاجة فإنها مكروه، ويريد كما قال المؤلف أراد الله ويتعبد لله، لكن يكره أن تكون النار أمامه لما فيه من التشبه، لما فيه من صورة التشبه بعباد النار من المجوس، لأنهم يسجرون النار ويصطدون له. وكذلك أيضا لو استقبل الشمس أو القمر لما فيه من التشبه بعباد الشمس. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر لحماية المشابهة، لحماية المسلم من المشابه المشركين الذين يسجدون للشمس عند غروبها وعند طلوعها. فالمقصود أنه إذا كان قدامه تنور أو نار أو لمبة أو دفاية هذا يجوز مع الكراهة، إن قدر على إزالة فيها فهي مكروه، وإن لم يقدر زالت الكراهة، لأن النار التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلي عالوة ما هي ثابتة، ومع الحاجة تزول الكراهة. نعم، مثل لو مر إنسان أمام مصلي ومعه لمبة أو نار شيء عارف مو ثابت. نعم. إذا كان ما في حاجة، حتى كل حاجة ما تصل في الشتاء الصلاة تحتاجون، مثل لمبة إذا كان في لمبات على اليمين وعلى يساره، لا أو لا أنت تطفى اللمبة من الأمام. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. هذا في سورة الكسوف لما كسفت غلوت عليه النار ورآها أمامه، لكن هذه النار عارضة ليست ثابتة، فإذا صلى وأمامه نار عارضة لا بأس، ما في حرج، لكن مكروه إذا كانت النار ثابتة، شيء ثابت وليس هناك حاجة، أما مع الحاجة فزول الكراهة. نعم. باب كراهية الصلاة في المقابر. هنا حافظ ذكر في هذا كلام، وأحسن من هذا عندي أن يقال لن نفسح المصنف الترجمة بكراهة ولا غيرها، يحتمل أن يكون مراده التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادم على إزالته أو انحراف عنده، وبين من لا يقدر، فلا يكره في حق الثاني. نعم كما سبق. نعم. نعم. باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. الكراهة ينبغي أن تحرم على كراهة التحريم، لأن الكراهة إذا أطلقت في عرف السلف المتقدمين وكذلك في الكتاب العزيز السنة مطهرة يراد بها التحريم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات في سورة الإسراء، لما ذكر عقوق الوالدين والقتل والزنا وتصف المكيال والميزان والشرك، قال بعد ذلك: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، أي محرمة. وفي الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذه محرمة قد كرهت التحريم. فكذلك هنا مرد ينبغي أن تحمل كراهة على كراهة التحريم. والحديث ولا تتخذوها قبورا، النهي للتحريم، ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور، فإن القبور هي التي لا يصلى فيها. فالكراهة في الترجمة للتحريم. نعم. للنهي في هذا الحديث ولا تتخذوها قبورا، اتخاذ المساجد قبور حرام. نعم. لأن النهي عن اتخاذ المساجد لمعنى في ذات الصلاة، فيقتضي فساد الصلاة وعليه الإعادة. نعم. مثل الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام، قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هو حديث لا بأس بسنده، الصلاة كلها الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا خبر بمعنى النهي، بمعنى لا تصلوا في المقبرة والحمام. والنهي عن الصلاة في الحمام وهو لم يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم علم من علام النبوة، لأن الشريعة عامة والله يعلم أنه سيوجد. فالنهي عن اتخاذ القبور مساجد والنهي وحديث الأرض كلها مسجد المقبرة والحمام كله النهي يقتضي الفساد. الحديث الأرض كلها مسجد المقبرة والحمام لا بأس به، الحديث له طرق متعددة، هو حديث صحيح سنده جيد، قد بسط أبو العباس بن سمير رحمه الله الكلام عليه والفتاوي وكذلك ابن القيم في إغاثة اللهفان. نعم. نعم. هذا مشروع سنة، يعني صلاة النافلة، صلوا في بيوتكم النافلة ولا تشدوها بالقبور. نعم. الصلاة في البيت أفضل إلا الفرائض. نعم. قلت لك تخذوها قبورا، يعني لا تشبهها بالقبور، لا تشبهها بالقبور التي لا يصلى فيها، فإن المقبرة هي التي لا يصلى فيها. وليس المقصود النهي عن دفن الموتى داخل البيوت؟ لا، هذه مسألة أخرى، يعني لا تجعلوها كالمقبرة التي لا تصلى فيها، صلوا فيها، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لا تتخذوها ولا تجعلوها كالمقابر التي لا يصلى فيها. بعض الناس صعب عليهم تأويل الحديث على ما يخالف واقع كثير من الناس، فقالوا إن الكراهة للتنزيه، موجود كثير من المساجد في القبور في المساجد صعب على بعض الناس، مثل ما صعب عليهم الحكم على تارك الصلاة بالكفر، لأن كثرة كثير من الناس لا يصلي صعب على بعض الناس القول بتكفير تارك الصلاة. هذا الحافظ قال: أما جواز الصلاة في المقابر أو منعه أو منع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك، نقل عن بعضهم لكن تعقب في هذا. نعم. نعم. باب الصلاة. باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. نعم، هذا الترجمة باب الصلاة في موضع الخصف والعذاب، إن حكمها أنها لا تصح عند من قال إن النهي يقتضي الفساد فلا تصح لأنه نهي عنها. والصواب أن الصلاة في موضع الخصف والعذاب كديار ثمود صحيحة مع الإثم كالصلاة في الأرض المغصوبة، هي صح قوله العلماء وهو قول الجمهور. وقال أخوه من العلم لا تصح لأن النهي عن الدخول في ديارهم عام في كل الأحوال وليس خاصا في وقت الصلاة، فالنهي بمعنى خارج عن المنهي عنه، بخلاف الصلاة في المقبرة فلا تصح لحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالنهي عن الصلاة في المقبرة بمعنى في ذات المنهي عنه، وهو أن الصلاة في المقبرة وسيلة إلى الشرك، والحديث وإن كان خبرا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام إلا أن معناه النهي. والحديث السابق صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبور. فإذا هناك فرق بين الصلاة في المقبرة والصلاة في مواضع الخصف والعذاب، الصلاة في المقبرة منهي عنها للخصوص، لكن لو دخلت المقبرة في غير وقت الصلاة ولا تصلي ما تنهي، بخلاف الصلاة في مواضع الخصف والعذاب منهي عن الدخول المطلق في وقت الصلاة وفي غيرها إلا على حالة التباكي. ولهذا قال النبي لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم، في تحريم الدخول في ديار ثمود، وفي ضمن ذلك الصلاة لا يدخلها ولا يصلي فيها، وتحريم الصلاة فيها إلا على وجه التباكي. فإذا الصلاة في موضع الخصف على ديار ثمود فيها قولان لأهل العلم، القول الأول أنها تصح مع الإثم وهذا هو الصواب مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، والقول الثاني أنها لا تصح، والصواب أنها تصح لأنها لها جهتان مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، يثاب على صلاته ويعاقب على غصبه، وهنا يثاب على صلاته ويعاقب على دخوله مواضع الخصف والعذاب، يعني متعرض للعقوبة، فهو آثم فالصلاة فيها موجب الإثم وموجب الثواب، من جهة كونها صلاة يثاب عليها، ومن جهة كونها وقعت في أرض الخصف والعذاب يأثم، فلها جانبا. أما الصلاة في المقبرة فمنهي عنها بخصوص لذاتها. نعم، فالصواب أنها تصح مع الإثم، هذا هو الصواب. وقال آخرون من العلم لا تصح. نعم، هذه مباحث دقيقة، وهذا كتاب عظيم، لا تظنون أن هذه المباحث يعني يدركها الإنسان بسهولة أو تدريس هذا الكتاب تدريس سهل، بل هذا يحجم عن طول الرجال. الكتاب عظيم، والتراجم تراجم عظيمة، والشراح لهم كلام وآخر رد فيها، فتدريس هذا الكتاب تدريس عظيم، والمسائل الفقهية رحمك الله ما يتوصل الإنسان يتوصل بسهولة، لابد من التعب والتأمل والمراجعة. نعم، إلا أن تكونوا باكين فبلى، فإن لم تكونوا فتباكوا، ما أشار إليها الحافظ عندك، إلا أن تكونوا باكين، عندك أطول حديث إلا أن تكونوا، فإشكال عليه ما ذكر الرواية، فإن لم تكونوا باكين فتباكوا، لا الرواية، فإن لم تبكوا فتباكوا، ما أشار إليها حافظ الواجب، أظن فيه الرواية، نعم. فإن تركوا فتباكوا. الرجل يقول هذا يدل على أنه لا يجوز السكنى لمثل هذه الأرض ولا الإقامة بها، فصرح لذلك طائفة من العلماء من الخطاب وغيره، ونص عليه أحمد قال مهنا سألت أحمد عمن نزل الحجر أيشرب من مائها ويعجن به؟ قال لا، إلا لضرورة ولا يقيم بها. نعم، هذا معروف، الرسول نهى عن الإقامة المرور إلا على وجه التباكي، يقيم فيها من؟ لا يجوز الإقامة ولا السكنة فيها، معروفة. إذا كان المرور فيها لا يجوز إلا على التباكي، فكيف بالإقامة والسكنة؟ هذا معروف. لكن الرواية فإن لم تبكوا فتباكوا، هل أشار في رواية أو في لفظ ما أشار إليها إلا على وجه نعم إلا أن تكونوا باكين، راجع أنا أظن فيه رواية فإن لم تبكوا فتباكوا، راجع الرواية ما أشار حافظ الردي ما أشار إليها. نعم شاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن أم سلمة رضي الله عنهما ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا باب معقود لليل بيان حكم الصلاة في البيعة، والبيعة معبد النصارى، فما الحكم؟ الصلاة في البيعة صحيحة معبد النصارى، وهذا هو ظاهر ترجمة المؤلف، كان ابن عباس رضي الله عنه يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، لكن إن كانت البيعة فيها صور أو تماثيل فهي صحيحة مع كراهة التنزيل، وإن لم يكن فيها صور فلا كراهة الصلاة فيها عند الحاجة، احتاج الإنسان للصلاة فيها لا حرج، قد يحتاج، قد لا يجد مكان معبد النصارى فيصلي فيه، إن لم يكن فيه تماثيل فلا شيء فيه عند الحاجة، وإن كان فيه تماثيل وصور فهي مكروهة كراهة التنزيل، وكل موضع فيه نقوش أو صور فإنها تكره الصلاة فيه لكونها تلهي المصلي، ولهذا لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم خميصة فيها أعلام نقوش وألهت عن صلاته قال عليه السلام خلع هذه القميص وقد ائتوني بأن بجينية أبي جهل فإنها أبي جهل فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا، ولبجينية كساء ليس فيها أعلام، كان عليها أول خميصة فيها أعلام فلما ألهت نقوشها أمر بها فأزالها ثم دعا بجانية أبي جهل، فإذا كان الكنيسة فيها تماثيل وصور فإن تلهي المصلي يكره، وكذلك السجاجيد التي فيها نقوش تكره الصلاة فيها، أو إذا كان المصلي أمامه نقوش في الجدران أو كتابة تلهي فهذه مكروهة، وإن لم يكن في شيء فلا حرج. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، والتمثال هو الجسم الذي مجسم من ذوات الأرواح، ما كان من ذوات الأرواح مجسم يقال له تمثال، والصورة أعم تشمل مجسم وغير مجسم، فإذا كان مثلا صورة حيوان أو صورة إنسان أو صورة طير صنعت من طين أو من خشب فتسمى تمثال وتسمى صورة، وإن كانت صورة في جدار وصورة في ورق هل تسمى صورة ولا تسمى تمثال، فإذا إذا كانت الصورة مجسمة سميت تمثال وصورة، وإن كانت غير مجسمة تسمى صورة ولا تسمى تمثال، والوثن أعم منها، الوثن كل ما عبد من دون الله مجسم أو غير مجسم صورة أو غير صورة، فيكون الوثن أعم، كل ما عبد من دون الله يسمى وثن سواء كان على شكل صورة أو لم يكن على شكل صورة، سواء كان مجسم أو غير مجسم، إذا عبد جدار يسمى وثن، إذا عبد إنسان يسمى وثن، إذا عبد شيء في ورق يسمى وثن، كل ما عبد من دون الله يسمى وثن سواء مجسم أو غير مجسم صورة أو غير صورة، أما الصورة فهي خاصة بصور ذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، والتمثال عام في الصورة المجسمة خاص في الصورة المجسمة. كان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة كنيسة في أرض الحبشة تسمى مارية وذكرت أن فيها صور قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، فيه دليل على أن متخذي القبور مساجد من شرار الخلق فهم من شرار الخلق، وفي الحديث الآخر إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحيا والذي لا يتخذون القبور مساجد، الساعة تقوم على الكفرة وهم شرار الناس، والذي لا يتخذون القبور مساجد من شرار الخلق، فالشرار الخلق صفات، الصفة الذي تقوم عليهم الساعة لأنهم كفرة، والثانية الذين يتخذون القبور مساجد لأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة إلى الشرك الأكبر وسيلة قريبة. نعم، تقرأ كلام عمر قال عمر إنا لا ندخل الكنائس، كلام الشعلة أول أمر نعم هذا الأثر أثر عمر إنا لا ندخل الكنائس من أجل وقال عمر إنا لا ندخل كنائسكم، وفي رواية الأصيل كنائسهم، قول من أجل التماثيل هو جمع تمثال مثنى ثم مثلثة بينهما ميم، وبينه وبين الصورة عموم وخصوص مطلق، الصورة أعم. قول التي فيها الضمير يعود على الكنيسة، والصور بالجر على أنها بدل من التماثيل أو بيان لها، أو بالنصب على اختصاص أو بالرفع، أي أن التماثيل مصورة والضمير على هذا التماثيل. وفي رواية الأصيلي والصور بزيادة الواو العاطفة. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من عظمائهم، وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني. فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها. هذا فيها لأن عمر أجاب دعوته في دليل عالم لا بأس في إجابة دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى الطعام في غير الكنيسة إذا كان في هذا مصلحة للإسلام والمسلمين، إذا دعاه يهودي ونصراني وبينهم عهد في غير الكنيسة إلى الطعام وكان في مصلحة للإسلام والمسلمين فلا بأس، كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم طعام اليهود فدعته يهودية صنعت له شاة وجعلت فيها سما أجابه، وكذلك دعاه يهودي إلى خبز وإهالة سنفة متغيرة فأجابها فلا بأس من معاملة الكتاب إذا كان في هذا إجابة طعام إذا كان في غير الكنيسة وكان فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. نعم. باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم صفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، قال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. وهذا كما سبق فيه تحرير من اتخاذ قبور مساجد، وفي أن من اتخذ قبور مساجد ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرتكب الجريمة وليسير من وسائل الشرك، فلا يجوز الإنسان أن يتخذ قبور مساجد. واتخاذ قبور مساجد لا يشترط فيها أن يبني على القبر مسجد، لا، بل المراد يصلي عندها ويدعو عندها ويقرأ القرآن عندها، لأن هذا من اتخاذ المساجد. كل مسجد يصلى فيه عنده يسمى مسجد، كما في الحديث: جعل في الأرض مسجدا وطهورا، كل مسجد صلى فيه فهو مسجد، إذا صلى عند المقبرة في المقبرة فقد اتخذ مسجد يكون ملعون. وكذلك إذا قرأ القرآن أو دعا لغير الميت كل هذا منهي عنه، إنما هذا يفعل هذا في المساجد، قراءة القرآن الصلاة والدعاء في المساجد داخل القبور. نعم. من هو؟ لا يمنعه ما يصلي صلاة في المساجد، ما يعلم دينه حتى في غير المساجد، إذا كان ما يمنعون من إعلان دينه حتى إذا كان اليهود والنصارى تحت الدولة الإسلامية ويدفعون الجزية ما يعلنون دينه، يكون في بعض بينهم خاص بيوت خاص ما يظهرون شعائره ولا يسوون الخمر أمام الناس ولا يعلنون شعائره، فكيف عاد في مساجدهم؟ أنت تسلع عن فعل الناس ولا عن حكم الشرع؟ تسلع عن حكم الناس وعن فعل الناس ولا عن حكم الشرع؟ هذا حكم الشرع على الناس، ما هو حجة على أقول فعل الناس ما هو حجة. ها؟ إذا أمكن بدون مصل نطلبها. نعم. الإنسان في عنده في التماثيل والصور. جاز الصور فيها عند الحاجة بدون كراهة إذا احتاج إلى هذا. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يزيد الفقير اسم الفقير لفقار وجع في فقاره، هو من أجل الفقر من الفقار فقار الظهر وجع. شو عندك التقريب يزيد الفقير معك التقريب؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. نعم، وهذه الخمس منها جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وهذا هو الشاهد في أبواب المساجد. وهذه الخصلة وهي قوله مسرت بالرعب مسيرة شهر ليست خاصة للنبي بل له ولأمته عليه الصلاة والسلام. ممن النصرة بالرعب مسيرة شهر له ولأمة ممن سار على منهاجه واستقام على طريقته عليه الصلاة والسلام. والرعب هو الخوف، وهو جند عظيم ينصر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. جند عظيم بينه وبين العدو مسافة شهر، ومع ذلك يخاف العدو. هذا الرعب، الرعب هذا يعني انهزامية، مثل ما يحصل من الدول الغربية في أيام الحروب وغيرها، يرعبون المسلمين بالأسلحة الفتاكة والأسلحة كالجرثومية والأسلحة كذا، جاءتكم هذا الرعب، هذا الرعب وكذا، هذا انهزامية والرعب. حتى إن الناس في حرب الخليج وغيرها صاروا يسجدون الشبابيك وكذا وكذا، هذا الرعب. الرعب هذا سلاح من أعظم السلاح الفتاكة، نسأل الله العافية. هؤلاء الكفر استعملوه، فالرعب جند عظيم ينصر الله به نبيه وينصر الله به المؤمنين، وهي أنه إذا كان بين المؤمنين وبين عدوه مسافة شهر خاف ورعب، والخوف في حد ذاته والرعب انهزام وقوة للخصم المقابل. فهو ليس خصم للنبي بل له ولمن استقام على منهاجه عليه الصلاة والسلام. والثاني قال هو جعلت في الأرض مسجدا وطهورا، هذه الخصلة الثانية. وهذه الخصلة عامة في جميع أجزاء الأرض، ويستثنى منها ما ورد النهي عن الصلاة فيه كالمقبرة والحمام وأعطان الإبل والأرض النجسة كالمزبلة والمجزرة، فلا تصح الصلاة فيها لحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحديث سنده جيد كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله. ولصحة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل والنهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة، هذه أربعة أشياء لا يصلى فيها إلا الأرض النجسة إذا بسط عليها فراشا صلى عليها. والحمام لا يصلى فيه لأنه محل كشف العورات، وليس المراد بالحمام الحمام اللي عندنا في البيوت، لا، المراد الحمام الذي يكون في الأسواق، يكون تحت الأرض يسمى حمام، فإذا دخلت فيه ما حار وبارد والحمامات متعددة وبالأجرة، حمام بالأجرة في حمامات الرجال وحمامات النساء، وأصلا كانت موجودة في بلاد العجم وجاءت الآن عندنا، وفي كل حمام في واحد يدلك ويغسل أيضا. ولهذا جاء في الحديث من كان أمن بالله ونوح فلا في الحمام إلا بإزار، يعني يكون عنده أحد يستر عورته بإزار، وبعضهم يستر مكشوف العورة فينهى عن الدخول، لا بد يستر عورته من السر عنده أحد. أما الحمام اللي في البيت يغلق على نفسه هذا ما يسمى حمام، هذا مروش أو ما كان قضاء الحاجة. فالحمام نهي عن الصلاة فيه، لأنه محل كشف العورات، وهذا في علم من أعلام النبوة، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام وهو لم يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وجد فيما بعد ذلك، لأن الشريعة عامة في زمانه ومكانه، كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج مواقيت لأهل الشام الجحفة ولأهل المشتق ذات عرق، وهي لم تفتح في ذلك الوقت، فهي علم من أعلام النبوة. محل الغنائم من خصائص هذه الأمة، قال هو وحدة الغنائم، أربعة أخماس الغنيمة، أربعة الأخماس للغانمين، والخمس يؤخذ الخمس، ينزع الخمس ويقسم خمس أخماس، خمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والسبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين. وكان من قبلنا تأتي غنائمهم نار فتحرقها، ما يجوز لهم أخذها، أما نحن فأحل الله لنا الغنائم. والخامسة الشفاعة، قال عليه ووقف الشفاعة، وهي الشفاعة العامة في موقف القيامة، وهي المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، وهو مراد بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وورد أيضا في حديث رواه الإمام أحمد أن المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقعده الله معه على العرش، والحديث في ضعف، حديث في ضعف ضعيف، لكن لو صح يكون المقام المحمود أمران، الأمر الأول الشفاعة والأمر الثاني إقعاده على العرش. وهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى. وكذلك الشفاعة لأهل الجنة في ذلك بدخولها من خصائصها، كذلك الشفاعة لعمي أبي طالب، وبقية الشفاعات مشتركة. نعم. باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فقذفت، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبولها، قالت والله إني لقائمة معهم المرات الحديات فألقت، قال فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها قباء في المسجد أو حفش، قالت فكانت تأتيني فتحدث فتحدث أصلا فتتحدث تحدث التائين. نعم. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعالي بربنا إلا أنه من ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. نعم. وهذا القصة للوليدة وثقة أنها كانت جاءت من بلاد الكفر ثم أسلمت، فيها أنها اتهمت بأخذ هذا الوشاح الأحمر، كانت عند من حي من العرب فاعتقوها، فخرجت صبية عليها وشاح أحمر من سيور ثوب أو كساء قد يكون فيه مرصعة شيء من الجواهر عند العرب، وأحمر جاءت الحدية ظنته لحما حسبته لحما خطفت أخذت، وهي من الفواسق الخمس التي تقتل في الحديث، خمس فواسق قتلنا في الحل والحرب: الفأرة والحية والعقرب والحداء والغراب والكلب العقور. أمس البارحة جاء سؤال يسأل عن الغراب لماذا يقتل، وكان الجواب أنه فاسق لأنه يأكل سنبر الزرع، ولأنه ينقر الدبرة التي في ظهر البعير حتى يجرح من جديد، يجرحه ويعود الجرح من جديد، فهو فاسق. وكذلك الحداء من فستانة خطفت هذا، تخطف قد تخطف بعض الأطفال، قد تخطف خطفت هذا الكساء كساء كامل أخذت، فاتهموا هذه الوليدة، اتهموها وقالوا أنت اللي أخذتي، جعلوا يفتشونها حتى خلعوا ثيابها وفتشوا قبلها حتى قبل حتى الفرج ما خلص شيء إلا فتشوها. فبينما هم يتحدثون جاءت الحدية وألقت هذا الوشاح بينهم، فبرعها الله، قالت هذا الذي اتهمتموني انظروا. فكانت بعد ذلك تتحدث، كانت تتحدث عند عائشة، أسلمت بعد ذلك، فكانت تتحدث عند عائشة وتتمثل بهذا البيت: ويوم الوشاح من تعاجب ربنا ألا إنه من بلدة الكفرين الجان. الوشاح يعني الثوب الذي خطفته الحدية، يقول التعاجيب جمع عجوبة، يعني تقول عجوبة، ألا إنهم بلة كفرين الجاني لأنها جاءت وأسلمت. وهي دليل على أن المظلوم تجاب دعوته، هذه مظلومة ولو كان كافرا، لأن هذه المرأة ظلموها واتهموها بسرقة الوشاح وكانت على دين قومها ثم جاءت وأسلمت. والشاهد من الحديث من الترجمة أن هذه المرأة هذه الوليدة كان لها خباء في المسجد أو حفش، والحفش البيت الصغير والغرفة الصغيرة، فكانت هذه المرأة تبيت في المسجد وتقيل فيه، فدل على أنه لا حرج في يكون المرأة تبيت في المسجد وتقيل وتنام فيه إذا كان الإنسان ليس له مسكن، سواء رجل أو امرأة. رجل كان أو امرأة إذا أمنت الفتنة وكان له محل يضرب له خباء أو غرفة يبيت في المسجد. كان أهل الصفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون في المسجد، وكانوا أكثر من 70 ليس لهم أهل ولا ما، فكانوا يبيتون في المسجد، فلا بأس يكون الإنسان يبيت في المسجد أو ينام في المسجد إذا لم يكن له حال، لم يكن له بيت. وكذلك المرأة، ولذلك كانت هذه المرأة تبيت في المسجد وتنام فيه لأنه ما ليس لها شيء، وقد قرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. هذا ما تمكث فيه، الأصل أنها ما تمكث، لا بد يكون لها مكان آخر قد يقال إذا اضطرت الضرورة. نعم تكلم عليه، تكلم عليها الشارع عندكم ابن رجب تكلم عليها. ها لأن المرأة نعم يحتمل أنها يأس من الحيض، ويحتمل أنها إذا جاء الحيض تذهب إلى عائشة، ويحتمل أنها تمكث للضرورة إذا لم تنف لها مكان. نعم. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت: فحدثتني بهذا الحديث، باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة: عن أنس رضي الله عنه قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم. قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله قال أخبرني عبد الله رضي الله عنه أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا واضح في كون في نوم الرجال في المسجد. لا حديث أنس في قصة الرهط من عكل الذين جاءوا واستوحوا المدينة فكانوا في الصفة، الصفة غرفة في المسجد. وكذلك قول عبد الرحمن بن بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. الصفة غرفة، غرفة في المسجد فيها الفقراء، فقراء المهاجرين يسكنون في صفة في غرفة في غرفة في المسجد، وكانوا أضياف المسلمين، وكان النبي يبعث إليهم بما تيسر عنده من الهدية، كان يستضيفهم كما في قصة أبي هريرة، ما لهم مكان لا أهل ولا مال، يسكنون في غرفة. فدل على جواز النوم، ينامون ويأكلون ويشربون، ما عندهم مكان إلا أضياف الإسلام فقراء، دل على لا بأس النوم في المسجد ولا سيما عند الحاجة لذلك. وكذلك ابن عمر كان ينام في المسجد وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. شاب أعزب هذه لغة قليلة، أعزب والأصل شاب عجب الأكثر، شاب عجب وأعزب لغة لكنها قليلة. فدل هذا على جواز النوم في المسجد وأنه لا كراهة فيه. ذهب بعض العلماء إلى الكراهة إلا لمن يريد الصلاة، وآخرون من أهل العلم قالوا إذا كان له مسكن يكره له ينام في المسجد، وإن لم يكن له مسجد فلا يكره. والصواب أنه لا حاجة إلى هذا التفصيل، فإذا نعم فلا حرج، لا حرج في هذا. نعم لا ما ينبغي حديث الدنيا ما ينبغي، هذا الشيء الخليل قد يرفع عنه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر عينه. فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب قم أبا تراب. الله سبحانه. هذا في حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. وفي هذا حديث من الفوائد أن علي أنه قد يحصل بين الرجل وبين أهله مغاضبة وكلام ولو كان من أفضل الناس. فهذا علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين ومن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجته فاطمة مثل ذلك. حصل بينه وبين نزاع خصومة فغاضب فغضب زعل سخط وغضب وخرج إلى المسجد ونام في المسجد. وهذا ينبغي الإنسان إذا حصل بينه وبين أهل الخصومة يخرج من البيت حتى لا يطول الكلام. بعض الناس يطول الكلام بينه وبينه ثم يطلق والعياذ بالله، يأتيه الشيطان ويطلق. لا ينبغي الإنسان في مثل هذا يخرج من البيت حتى يهدأ يسكن غضبه. هذا علي خرج من المسجد، خرج من البيت وذهب المسجد، حصل بينه وبين زوجته نزاع خرج. هذا طبيعة البشر هكذا ولو كان من أفضل الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل بينه وبين نساء كلام حتى أنه هجرهن شهرا كاملا، غاضبهن طلبنه بالنفقة فهجرهن وجلس شهرا كاملا في غرفة مستوحد عليه الصلاة والسلام. حتى 29 فكانت عائشة تعدها بأصابع عد عد، فنزل قالت: يا رسول الله حلفت شهر والآن مضى 29 أنا عد كنا عدهن عدا قال إن الشهر إنما الشهر 29 يعني قد وافق ذلك الشهر 29 قد يكون 29 وقد يكون 30 فينبغي الإنسان في مثل هذا ألا أن يخرج من البيت ثم أيضا يغير حالته أيضا إذا غضب يجلس إذا كان جالس يضطجع توضأ ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يطيل الكلام والنزاع ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لابنتي أين ابن عمك وزوجه علي بن أبي طالب قال كانت بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي يقل من القيلولة قيل بالمسجد ترك القيلولة في البيت هذه المرة فلم يقل عندي من القيلولة وهو النوم في وسط النهار فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر أين هو خرص شخص فقال يا رسول الله هو مضطجع في المسجد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال سقط رداءه عن شقه على عادة العرب يلبس إزار ورداء الإزار قطعة يشد بها النصف الأسفل والرداء يضعه على عاتقه مثل المحرم كان العرب يلبسون هذا وأحيانا يلبسون القمص فجاءه وقد سقط رداء عن شقه وأصابه التراب فجعل النبي يمسح عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب أبا تراب نداء يا أبا تراب على حال خط النداء فكان هذا اللقب أبا تراب أحب شيء إلى علي رضي الله عنه وكلف أبو الحسن وكل ثاني أبو تراب فكان يحب هذا اللقب لأن النبي هو الذي لقبه به والشاهد نوم علي في المسجد وأن علي نام في المسجد ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه الثاني يوم الخميس يكون فيه استسقاء في استسقاء إن شاء الله ينبغي المسلم ولا سيما طالب العلم أن يحافظ على السنة سنة الاستسقاء ويكون قدوة في هذا صلاة الاستسقاء سنة مستحبة بعض الناس يتساهل ثم ينام ولا يبالي يقول صلاة الاستسقاء نفل بعض الناس ما ولا سيما في المدن ما يشعرون بالحاجة لكن أهل المدن أهل القرى وأهل البوادي يحسون يحصل عليهم ضرر ومشقة عظيمة إذا تأخرت الأمطار ينبغي لأهل المدن أن يراعون شعورهم يستسقوا ويسألوا الله ثم أيضا على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل قبل صلاة الاستسقاء وأن يخرج بخشوع وتواضع وإذا أمكن التصدق في طريقه وهو مستحب ومرغب فيه وينبغي الإنسان أن يشارك المصلين إذا صلوا والمتبرعين لعل تشمله الرحمة فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل وفق الله جل وعلا نعم حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعوا بيديه كراهية ترى بيده يجمعوا بيده كراهية ترى عورته نعم وهذا الشاهد أن أهل الصفة ينامون في المسجد دل على جواز النوم في المسجد لأن أهل الصفة فقراء المهاجرين في غرفة في المسجد هم ينامون ويأكلون ويشربون وفيه ما أصاب الصحابة من الشدة وضيق الحال ولا سيما في أول الهجرة كانوا عدد كبير وكانوا ساكنين يسكنون في غرفة في المسجد ويقول أبو هريرة رضي الله عنه ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية ترى عورته يعني أكثر أهل الصفة يجد قطعة قماش يسد بها النصف الأسفل والرداء والأعلى مكشوف ما عنده شيء ليس عندهم شيء ما عنده إلا إزار يسد به النصف الأسفل ولا يجد رداء يضعه على عاتقه من الفقر وقلة ذات اليد وبعضهم معه كساء الكساء قليل قصير فهو يجعل خيط يربطه في عنقه حتى لا يسقط وإذا أراد يسقط يجمعه بيده كراهية أن ترى عورته حتى لا تكشف العورة بعضه يبلغ الرتبة بعضهم نصف الساق ولكن ما ضرهم هذا أفلحوا ونشروا دين الله وجاهدوا في سبيل الله فأفلحوا والآن كما ترون فتحت علينا الدنيا بخيراتها وشرورها أنواع من المآكل وأنواع من المشاهد وأنواع من الملابس وأنواع من المراكب وأنواع من المساكن وفتحت الشرور والفتن نسأل الله أن يسلمنا جميعا من الفتن نعم باب الصلاة إذا قدم من سفر. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فصلى فيه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر أراه قال ضحى، فقال صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. نعم، وهذا في مشروعية الصلاة في المسجد إذا قدم من السفر، والسنة ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، من فعله كما في حديث كعب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ومن قوله كما في حديث جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال صل ركعتين، وكان عليه دين، كان لي عليه دين فقضاني وزادني. والدين هذا لأن النبي اشترى منه جمل، رد عليه الجمل الذي سبب الدين، قضاه اشترى منه الجمل، واشترط عليه جابر حملانه إلى المدينة. وقصة الجمل فيها أحكام كثيرة، فمن العلماء استنبط منها جواز البيع والشرط. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق في السفر منه جمل من جابر، كان لا يمشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نكز فجعل يمشي، كان بطيء السير حتى مل منه جابر ولا يريده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نكزه وقال هل تبيعه، وكان لا يريد أن يبيعه حتى باعه، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم. اشترط عليه حملانا إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة نزل الحمل ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقضى، فأمر بلالا فقضى، قضاه ثمن فأعطاه حقه وزاده ورجح في الميزان، ثم لما أتى به الجمل أعطاه الجمل. قال ترى أني ما كسب وكاسر في الأول في السفر، يريد أن يعلم الناس عليه السلام، ليس الذي حاج كاسرة مكاسرة يتبعون عليه بكذا بكذا إلا بكذا، ثم أعطاه وزن له وأرجح يعلم الناس حسن القضاء والاستقرار، ثم لما أتى به الجمل أعطاه الجمل، قال خذ الدراهم والجمل، ليس الذي حاجة عليه السلام، اشتراه وماكس وعطاه ثمنه وزاد فيه ورجع ثم اعطاه الجمل، اعطاه الثمن والجمل جميع عليه الصلاه والسلام. فلما جاء السقلي قال صلى ركعتين، هذا هو الشاهد، صلى ركعتين ولو في وقتنا على الصحيح، لان دخول المسجد سبع من ذوات الاسواق. نعم ايه لا تحيه المسجد، هي تحيه المسجد، تحيه المسجد وهي صلاه السفر، هو قدم السفر الان يجتمع فيها الامران، لكن المقصود الان لانه قدم من السفر الان ممكن يقضيه ولو ما صلى ركعتين. لعل الان هذا يكون له عذر في هذا. نعم يصلى في المسجد يرجع. نعم. باب اذا دخل المسجد فليركع ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم، وهذه تسمى تحية المسجد عند أهل العلم، قول إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس، فليجلس حتى فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهذا أمر وهو الاستحباب للندب عند الجمهور، لأن الله لم يجب إلا الصلاة الخمس، والدليل على هذا صارف للأمر عن الوجوب الاستحباب حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما أوجب الله فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وذهب بعض العلماء إلى وجوب تحية المسجد، هو قول الظاهرية، هو قول قول، قالوا لأن هذا واجب له سبب وهي غير الصلوات الخمس، الصلوات الخمس هذه واجب على العباد جميعا، وهذه صلاة لها سبب، كما لو نذر وجب عليه، وهنا إذا دخل المسجد وجب عليه. فالقول هذا قول قول، قول بقول الظاهر يقول له قوة وهو جاهز، ويدل على هذا أن الذي أمر صلاة الغطفان وهو يخطب خطبة الجمعة قال أصليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، فيدل على أهمية تحية المسجد. وأبو قتادة السلمي بفتح لأنه من بني سلم أنصاري، أما بن سليم يقال من نسل سلم، بن سليم قبيلة من العرب. نعم، وإذا دخل المسجد وهو ليس على وضوء جلس فلا حرج، نعم. لا حرج إذا احتاج لها ما نام إلا هو محتاج. نعم. باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث يقول اللهم اغفر له اللهم ارحم. نعم. في هذا فيه دليل على أن الملائكة تصلي على الإنسان ما دام في مصلاه الذي صلى فيه إلا إذا أحدث فإنها تتوقف عن الدعاء. والمراد بحدث المسجد حدث المسجد في الحديث يشمل الأمرين، أحدهما ما تنتقض به الطهارة كالريح كما فسر أبو هريرة الحدث لما قيل له يا أبا هريرة ما الحدث قال كساو أو براء. فالحدث الريح إذا كان لها صوت ثم براء وإذا لم يكن لها صوت ثم كساء. والثاني المراد بالحدث الإيذاء لأحد بالسب والضرب لأذى أحد من الناس أحد هذا حدث هذا أحد بالسب والضرب أو الغيبة والنميمة توقفت الملائكة عن الدعاء كل منهما مانع من الدعاء الملائكة إذا أحدث انتقض وضوءه وقفت الملائكة عن الدعاء إذا أذى أحد من الناس بالغيبة والنميمة هو الضرب والسب وقفت الملائكة عن الدعاء لكن لا يضر توقف الملائكة عن الدعاء وإن كان دعاهم فيه خير وفضل بالنسبة للحدث يعني لو أحدث توقفت الملائكة عن الدعاء ولا يضر هذا لكن فاتها الخير لكن السب والإيذاء هذا ممنوع يأثم. وفيه دليل على جواز دخول المحدث في المسجد والمكثف فيه وفيه دليل على أنه يجوز الحدث في المسجد ويدل عليه أن أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد كما سبق أن ابن عمر ينام في المسجد وهو شاب ونعزب وكذا علي رضي الله عنه اضطجع في المسجد ونام فيه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الممنوع من المكث في المسجد الجنوب والحاق جنوب ممنوع قال تعالى ولا جنوبا إلا عابر السبيل مرور مرور يأتي من باب إلى باب لا بأس. أما أن يمكث في المسجد وعليه جنابة أو تمكث المرأة ويحاق هذا ممنوع. أما إذا كان يحدث أصغر فلا يضر مكثوف إذا كان محدث ما عليه جنابة لكن محدث انتقض وضوءه لا بأس. وكان كونه توضأ كونه على وضوء صلي ركعتين أفضل فضيلة فقط لكن لو جلس عليه حدث لا. إنما ممنوع من المكث في المسجد الجنوب والحائض. نعم. ما دام في مصلى. لكن يجوز المرور عبور العبور من مكان من باب إلى باب لا بأس. قال تعالى ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسل. فالحدث بالريح مما ينقض الطهارة جائز في المسجد وإن فاتت فيه صلاة الملائكة. أما البول والغائط معروف هذا معروف أنه لا يجوز. نعم. السلام عليك. قال ما دام في المصلى. نعم. يشمل جميع المسجد. نعم. يشمل جميع المسجد. ظاهر أنه في المكان الذي يصلى فيه لكن قول بعض مصلى المسجد كله يسمى مصلى كما جاء في الحديث الآخر منه في منتظر الصلاة أنه ما دامت الصلاة تحدثت لأنه إذا جلس في المسجد يرجع له كله يسمى مسجد. فإذا انتقل من مكان يتكى على عمود أو في مكان أريح له فيرجع ألا يفوته هذا. نعم. لأن المسجد كله مكان. نعم. ها؟ ركعتي المسجد. أي ركعتين؟ إذا جلس عليه حتى تطلع الشمس. نعم كله حكم واحد. إذا انتقل إلى مكانه إذا جلس في مكانه أمكن جلس في مكانه فهو أولى وين انتقل فيرجع إن شاء الله لأنه كل المسجد كله مكان كله مصلى. نعم. كما في الحديث الآخر في منتظر الصلاة ما دام لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة فأثبت المنتظر حكم المصلي والمنتظر قد لا يجلس في مكانه مصلى. نعم. باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد أما قول الشارح هنا يقول فيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة لما تقدم من أن لها كفارة وهذا لم يكن له كفارة. هذا فيه نظر في تعليق سماحة الشيخ رحمة الله عنه. تقرأ التعليق. قال رحمه الله هذا فيه تفصيل فإن قصد بالحدث المعصية أو البدعة كما قاله الشارح متوجه، وإن أريد بالحدث الريح ونحوها مما ينقض الطهارة سوى البول ونحوه فليس ما قاله الشارح واضحا. وش قال الشارح؟ يقول الدليل في دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة. نعم. والصواب إباحة ذلك وكراهته من غير تحريم وإن فاتته به صلاة الملائكة. يعني الأولى ألا يحل في المسجد، يكون على الطهارة لا شك هذا أفضل وأولى وأحسن. نعم. أما كونه أشد من النخامة، النخامة فيه وعيد، النخامة في المسجد فيه الوعيد. نعم. و نعم بعد باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر. أكن الناس أكن من المطر أو أكن، أكن الناس أمر أو أكن أنا الناس فيها الوجهان. نعم. قال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. نعم. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى. وهذا في بيان بناء المسجد النبوي، باب بناء المسجد يعني المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من جريد النخل. وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو طرف من قصة في ذكر تجديد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لعامله أكن الناس من المطر، يعني لما نخرت جريد النخل أبدل في جريد آخر، أكلت الأرض نخل. وقال لعامله أكن الناس يعني تضلل الناس، وإياك أن تحمر أو تصفر تفتن الناس، لا تزخرف تفتن الناس تحمير أو تصفير، المهم تضل الناس، هذا المهم يضل. أكن الناس من المطر، كنهم من الريح من الشمس، أما الزخرفة فهذا لمنها. قال وإياك أن تحمر أو تصفر تفتن الناس، لكن لا مانع من العمارة القوية بدون تحمير تصفير. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وروي قول أنس هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنهم يتباهون في زخرفة المساجد ثم لا يعمرونها بالصلاة والعبادة إلا قليلا. زخرفة كما هو الواقع المساجد، وزخرفة في كثير من الأماكن والبلدان فيها زخرفة وفيها أنواع من البويات والأصفار والحمرة والصفرة والديكورات والبلاط بعضها على بعض وطبقات بعضها على بعض. قد يكون عمارة المسجد يعمر مساجد متعددة بسبب الزخرفة والزيادة. ولهذا قال أنس يتباهون بها يعني في زخرفة ثم لا يعمرونها إلا قليلا. لا يعمرونها مراد عمارة بالصلاة والعبادة، فالصلاة والعبادة والتعلم والتعليم قليل والزخرفة موجودة. وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، وهذا فيه التحذير، تحذير من فعل اليهود والنصارى من الزخرفة الزيادة. المشروع يبنى المسجد بناء قوية بدون زخرفة، بدون زيادة على اللزوم، أصفار وبويات زائدة على اللزوم، زخرفة وديكورات وما أشبه ذلك، وألوان وأصفار وكتابة وأشياء زائدة ناتئة وما أشبه ذلك. نعم. كذلك من كتابة الآيات والنقوش كل هذه كلها مصلي ما ينبغي. نعم. كل شيء ما له لزوم ما ينبغي، كل شيء ما له لزوم الأولى تركه. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. هذا في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مسجد يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، مسجد النبوي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، لبن الطين، وسقفه الجريد تريد النخل، وعموده خشب النخل، العمود السوادي خشب النخل، والسقف من جريد، من جريد النخل. فلم يزد فيه أبو بكر شيئا في عهد أبو بكر على حاله، طفي الجريد على حاله والعمود على حاله. فلما كان في زمن عمر نخر الجريد، كان يسقط، كان بلي، فبناه عمر على بنيانه، جعل مثل كان الجريد جريد، بقي على كان، واللبن لبن، الجدار من لبن، والسقف جريد، والعمد خشب النخل. فعمر لم يجد فيه شيئا، بناه على بنيانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر، أعاده وبناه على بنيانه في عهد النبي باللبن والجريد، وأعاد عمده خشب خشبه. ثم لما كان في زمن عثمان غير عثمان رضي الله عنه، فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، القصة تشبه الجص، وجعل عمده من حجارة، العمود من حجارة، وكان في عهد النبي أبي بكر وعمر العمود من جذوع النخل، وسقفه جريد النخل، وعثمان سقفه بالساج. وهذا التغيير والزيادة من عثمان رضي الله عنه اجتهاد منه، وهو من أسباب الفتنة، بل هو أول أسبابها. لو ترك كما كان في زمن الخليفتين قبل هذا كان أحسن، لكنه رضي الله عنه اجتهد، وقال له لما قال له بعض الناس إني غيرت عثمان، غيرت نص النبي على ما كان عليه، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان من جريد النخل وجعلتها بالخشب، والعمد كان من جذوع النخل وجعلتها بالساج، وجعلت بنيتها. قال أنتم حسنتم بيوتكم، حسنتم بيوتكم، فلا بد أن نحسن المسجد. وتأول الحديث من بنى الله مسجدا فبنى الله له مثله في الجنة، وقال إنه يريد أن أشمله هذا الفضل، وهو الراوي هذا الحديث. وهذا يشمل ابتداء بناء المسجد، ويشمل ابتداء المسجد، ويشمل تجديده وترميمه. أما التليص لا، التليص ما يسمى بناء، إذا ليس المسجد وما أشبه ما يسمى بناء، لكن إذا جدده ورممه نعم، إذا جدده يعتبر بناء المسجد. ولهذا جدد عثمان رضي الله عنه المسجد، ورأى أنه له أجر هذا الحديث، من بنى الله مسجدا فإن الله له مثله في الجنة. عثمان رضي الله عنه اجتهد وغير، وقال الناس تغيروا، غيروا بيوتهم، حسنوها، فلا بد أن نحسن المسجد حتى يتناسب مع ذوي. أنكر عليه بعض الناس، وأنكر عليه الثوار الذي ثاروا عليه، هذه من الأسباب. قالوا غيرت الذي ثاروا عليهم، ولما قالوا أني غيرت المسجد وخفضت صوتة التكبير وأخذت الزكاة على الخيل وأتمت الصلاة في السفر وقربت أقرباءك وفعلت وفعلت، كان هذا من أسباب الفتنة. صلى الله عليه وسلم وعلى آخره. نعم. لا بأس، لكن يخشى السقوط يبني بناء عمارة قوية ولا ويحذر من الزخرفة الزائدة. نعم، له أجر، وهذا له أجر. نعم. باب التعاون في بناء المسجد. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. عمر رضي الله عنه قال في قوله فتفتن الناس، حمل وتصفر، يقول هذا مثل النقوش، إذا كان المسجد فيه قويات وفيه أصفار صار يلهي، صار مكروه، تكره، صار صلاة المصلي مكروه، مثل الأصفار والنقوش في السجاديد أو في الثوب الذي على الإنسان. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه خميصة فيها أعلام الهث أمر خلعه، قال إثنوني بأن بجلية أبي جهل، إذا النقوش سواء كانت في ثوب الإنسان أو في السجادة أو في الجدار وبويات والزخرفة، كل هذه تكره لأنها تلهي المصلي، والكتابة والخطوط وما أشبه ذلك. ولهذا ينبغي تكون السجيد سادة ما فيها نقوش، والجدار سادة ما فيه نقوش ولا أصبع، هكذا ينبغي، وثوب الإنسان ما يكون فيه نقوط ولا أصبع. نعم. باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال قال لابن عباس ولابنه علي انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال فيقول عمار أعوذ بالله من الفتن. نعم. وهذه الآية التي استدلها منها ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، ثم قال إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله. الآية تشمل العمارتين الحسية والمعنوية، عمارة حسية في بنائه بالطين أو اللبن أو الإسمنت، والعمارة المعنوية بالإيمان بالله والصلاة وقراءة القرآن والدعوة والتعليم. فإذا بنى المؤمن مسجدا عن إيمان وإخلاص فهذا من العمارة الحسية، فله بني له بيت في الجنة إذا بنى مسجد عن إيمان وإخلاص. أما إذا بنى عن رياء وسمعة فلا ثواب له. أما العمارة والبناء من غير إيمان فهذا قد يصر من المؤمن والكافر، قد يصر من الكافر إذا صر من الكافر لا ثواب له في الآخرة، لكن يعجل له ثوابه في الدنيا. فالمراد بالآية العمارة المعنوية بالإيمان والصلاة والدعوة والتعليم وتلاوة القرآن والذكر. أما الحسية عمارة قد يعمرها البر والفاسق. وفي هذا الحديث أن عكرمة قال لمولاه، أن ابن عباس قال لمولاه عكرمة ولابنه علي قال انطلقا فاسمع من أبي سعيد. هذا فيه حث مسلم أولاده وخدمه على طلب العلم، حيث أمر ابنه عكرمة هو مولاه بالسماع من أبي سعيد، وكان أبو سعيد أسلم من ابن عباس، وكان ابن عباس بحث في العلم، ومع ذلك أمرهما أن يسمع من ابن عباس لأنه أسن منه. وفي هذا الحديث أنه كانوا يحملون لبنة لبنة، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، كان لبنة عنه ولبنة، كان الصحابة يحمل على لبنتين في بناء المسجد، وعمار يحمل تنتين واحدة فوق الأخرى، واحدة إحداهما عنه والأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أنه لا حرج في العمل والكسب ولو كان الإنسان كبيرا ويعمل وهو عالما ومن الصحابة. هذا أبو سعيد صحابي جليل ومع ذلك يعمل في حياته. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ التراب عن عمار، وفي قوله إن عمار يدعوهم إلى أسباب يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، يعني يدعوهم إلى أسباب الجنة، وهو طاعة الإمام، طاعة الإمام من طاعة الله ورسوله إذا كان في غير معصية الله، فهو يدعو قتلة وهم أهل الشام إلى الجنة، يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة. وفي دليل علي أن عليا أولى بالحق من معاوية وأهل الشام، وأن معاوية وأهل الشام هم الفئة الباغية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية، في علم من علام النبوة. طاعة الإمام وولاة الأمور من أسباب الجنة، والدعوة إلى طاعة ولاة الأمور دعوة إلى الجنة، لأنه دعوة إلى طاعة الله. وأما أهل الشام فهم يدعون عمار إلى النار، لأنهم يدعون إلى الخروج على علي، والخروج على ولي الأمر معصية، والمعصية من أسباب دخول النار. لكن أهل الشام ما يعلمون أنهم بغاة، مجتهدون، فلهم أجر الاجتهاد وإن فاتهم أجر الصواب. وعلي ومن معه لهم أجر الصواب، أجر الاجتهاد وأجر الصواب، بل كل مجتهد إما مصيب أو مخطئ. وعلي رضي الله عنه مصيب، ومعاوية ومن معه مخطئون، لكن لا يعلمون أنهم مخطئون لأنهم مجتهدون، فلهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الاجتهاد الصواب، وعلي له أجر الاجتهاد وأجر الصواب. نعم. نعم. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. بالنجار. النجار يجمع على النجار والصناع. بالنجار على مفرد النجار. هل قاموس عندكم؟ نجار. نجار يجمع على نجار. ما ظني نجار. النجار الصناع. نعم الصانع يجمع على الصناع، لكن النجار هل يجمع على نجار؟ الله مراده النجار. باب الاستعانة بالنجار والصناع. تكلم عليه عندك. تكلم عليه حافظ رجب. تكلم عليه. ها نعم. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أمري غلامك النجار ليعمل لي أعوادا أجلس عليهن. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت فعملت منبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة قصد بها المؤلف رحمه الله بيان حكم الاستعانة بالصناع والبناء، الصانع والبناء في المسجد، وأنه لا بأس بالاستعانة بالبناء والصانع والنجار في المسجد ولو غير مسلم إذا أمن الضرر. إذا أمن الضرر فلا حرج، إذا أمن الضرر على المسجد، لأن الكفار لا يؤمنون، وهذا في غير جزيرة العرب. أما جزيرة العرب لا يجوز إلقاؤهم فيها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم فيها، قول عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، قول لا يبقى في جزيرة العرب دينان. لكن لو دخل المسجد كافر فلا حرج، دخل ليشرب كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط حمامة بن أثال قبل أن يسلم في المسجد، وإذا أمن الضرر فلا حرج يعرض في المسجد. نعم. ولا حرج في الاستعانة بالنجار والصناع في إصلاح المسجد وفي أعواد المنبر. وهذا وفيها حديث سهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى امرأة وقال مري غلامك النجار يعمل عوادا أجلس عليهن. في الحديث الآخر أن في حديث جابر أن المرأة هي التي قالت ألا أجعل لك، جمع حافظ بينهما بأنها عرضت المرأة ثم حصلت تأخر بعض الشيء فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها استحثها. وفي هذين الحديثين دليل على مشروعية جعل المنبر للخطيب يخطب عليه يوم الجمعة واستحباب حيث أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة ظاهرة ارتفاع الخطيب على الناس حتى يسمع الناس قوله وكلامه. نعم. هذا الأصل في كون الخطيب يكون على مكان مرتفع، يعمل له مكان مرتفع من خشب أو من غيره. كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، يجعل ثلاث درجات أو ما زاد عليها، فهذا حسن ليبرز الخطيب للناس ويسمع الناس قوله. نعم. باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله القول علي أنه سمع عثمان بن عفان يقول أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. وهذا قاله عثمان رضي الله عنه لما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجدده وغير فيه بعض التغييرات وبناه جعل فيه حجارة من الجص وغيرها، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد خليفتين من جذوع النحل وسقفه من الجريد، تغير وجعل سقفه بالساج وجعلهم من حجارة من قصة البيضة فأكثروا عليه. قال إنكم أكثرتم علي، وإني سمعت رسول الله يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، يعني إنه يريد أن يحصل على هذا الأجر. وفي هذا الحديث وهذا من الحديث المتواترة من بنى لله مسجدا من الحديث المتواترة. سبق القول بأن الحديث المتواترة في السنة قليلة، وأن الحديث المتواترة تقارب 14 حديث فقط، يعني بلغت حد التواتر. والتواتر معروف وهو أن يرويه عدد كثير من أول السند إلى منتهى عن مثلهم من أول السند إلى منتهى ويسنده إلى حس للحس سماع نظر. هذا لم يثبت في السنة إلا قليل، ولجميع حديث البخاري الصحيحين وغيرها كلها ثابتة بالأحاد، طريق الأحاد، خبر الأحاد كما معروف إما هو المشهور والعزيز والغريب. الغريب ما يرويه واحد، والعزيز ما يرويه اثنان، والمشهور ما يرويه ثلاثة وأكثر إلى حد التواتر. ولكن خبر الأحاد إذا صح السند وتصل السند وعدلت الرواة ولم يكن سردا ولا معلن فهو مقبول، هو صحيح مقبول ويفيد العلم على الصحيح. ولا سيما حديث الصحيحين فإن العلماء تلقتهما بالقبول. المقصود أن خبر الأحاد صحيح يفيد الظن يفيد العلم، قال بعض العلماء يفيد الظن والصواب يفيد العلم وهو مقبول ويعمل به، ولم يرده إلا أهل البدع معتزلة وأشباههم. ولكن الحديث المتواترة التي بلغت حد التواتر تقارب 14 حديث، منها هذا الحديث من بنى الله المسجد من الحديث المتواتر، ومنها حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومنها حديث الحوض، ومنها حديث الشفاعة، ومنها حديث النهي عن الصلاة بعد العصر. وفي هذا الحديث فضل من بنى لله مسجد، وأنه يبنى له بيت في الجنة، هذا قول عظيم في فضل من بنى لله مسجد وأنه يبنى له بيت في الجنة، لكن بقيد الإيمان والإخلاص كما قيد في الحديث يبتغي إذا به وجه الله، لابد من بقيد الإيمان والإخلاص. فالقيد الذي في الحديث شرط في هذا الثواب، ما يحصل هذا الثواب إلا إذا كان عن إيمان وإخلاص، وهو قوله يبتغي به وجه الله. فإن كان الباني غير مؤمن أو بناه للرياء والسمعة فلا ثواب له، كان الباني غير مؤمن فلا ثواب له، وكذلك إذا بناه للرياء والسمعة فلا ثواب له في الآخرة. وإن أثيب الكافر في الدنيا، الكافر يثاب في الدنيا في الحسنات التي يعملها، يثاب بها في الدنيا صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، ثم يفضي إلى الآخرة ولا حسنة إلا نعوذ بالله. وبناء المسجد يشمل بناءه من جديد ويشمل تجديده وترميمه، فإن عثمان رضي الله عنه وسع مسجد ورممه ورأى أنه يشمل هذا الحديث، فإذا بنى المسجد من جديد أو جدده ورممه كما فهم ذلك عثمان رضي الله عنه من الحديث. أما التليص إذا يليص المسجد وضربه بوية وما أشبه هذا لا يسمى بناء، هذا لا يسمى بناء، تليص المسجد والبويات وما أشبه ما هو بناء. البناء بناءه من جديد أو ترميم كما فهم من ذلك عثمان رضي الله عنه. وقيد الإيمان هذا معروف من نصوص الشريعة وقواعدها أن الجنة لا يدخلها الكافر، ومعروف من آية التوبة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين. قد يبني في المسجد كافر فلا ولا ثواب له، ليس بمؤمن، وقد يبنيه للرياء والسمعة فلا ثواب له في الآخرة نعوذ بالله. نعم، لا بد من هذا القيد. والعمارة عمارة المساجد نوعان، عمارة معنوية وهذه هي المهم، عمارة بالإيمان والصلاة، عمارة بالعمل الصالح بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه هي العمارة المعنوية وهذه هي المهم. والعمارة النوع الثاني العمارة الحسية في البناء، يبنيه ببناء وتنظيفه وترميمه وتحسينه وإخراج القمامة منه، هذا عمارة حسية وهي داخلة. والمهم العمارة المعنوية، العمارة المعنوية هي الخاصة بالمؤمن، وأما العمارة الحسية قد تصل من الكافر، قد تصل من الكافر وقد تصل من المؤمن، لكن العمارة المعنوية هي المهم وهي الأصل، عمارة بالصلاة والذكر والدعاء